هذا لا يعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص نبدأ شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. نشرع بإذن الله تعالى في كتاب الصيام، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الإمام أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. قال: الصوم، الصوم لغة الإمساك، وشرعا إمساك عن المفطرات على وجه مخصوص. أحسنتم. قبل أن نشرع في كتاب الصيام، أنبه على مسألتين تتعلقان بالزكاة. مسألة الأولى مر معنا في طبعة دار المنهاج، هذه الطبعة التي عندي وفي غيرها من الطبعات، في قوله في صفحة 106: مصرف الزكوات. مصرف الزكوات، قال مصرف الزكوات، قال في التعليق: ولا يكفي صرف الصرف بلا نية. وجدتم هذا؟ قال: ولا يكفي الصرف بلا نية، بل لا بد منها، أي من النية. فينوي: هذه زكاة مالي، أو صدقة مالي، أو صدقة المال المفروضة. قلت لك هنا في إشكال، أين الإشكال؟ صدقة مالي فيها إشكال. نعم، لو نوى صدقة مالي وحدها لا تجزئ، واضح؟ وهذا ما قاله في المنهاج، لكن حتى نحمل عبارته على المعنى الصحيح انظر كيف. لو قال: نويت صدقة مالي فقط لا تجزئ، لكن هو لعله يريد هكذا: نويت صدقة مالي أو صدقة المال المفروضة، فيكون قوله المفروضة عائد على هذا وعائد على هذا. تقدير الكلام: نويت صدقة مالي المفروضة. تقدير الكلام نويت صدقة المال المفروضة، فيكون قوله المفروضة عائد على الجملتين. إذا قررناه بهذا الشكل تكون عبارة المؤلف سليمة من أن يتوجه إليها نقد، وهذا محمل صحيح. وقد قال لنا أن المؤلف رحمه الله في أول كتاب أنه يأمل من المطالع للكتاب الإغضاء عما ليس متعين الخطأ، هذا ليس متعين الخطأ، واضح؟ إذن هذا يمكن أن يحمل على معنى صحيح، فتكون كلمة المفروضة عائدة على الجملة الأولى وعائدة على الجملة الثانية. كان الأولى بالمحققين أن يكتبوا الكلام كالتالي: نويت صدقة مالي أو صدقة المال المفروضة، يجعل هذه العبارة كلها هكذا بين قوسين، ليس هذه وحدها وهذه وحدها، يجعلها بين قوسين، ثم هنا هكذا قوس صغير في الأعلى قوس صغير هكذا، تمام؟ بهذا الشكل، بحيث نفهم أن كلمة مفروضة تعود على الجملة دي. لو كتبت بهذا الشكل لكانت أوضح في الدلالة، واضح أو لا؟ أيوة. على كل حال هذا محمل صالح لحمل كلام المؤلف عليه، وبالتالي هذا مراده، نقول هذا مراده. هذه المسألة الأولى التي أحببت التنبيه عليها. مسألة ثانية، سأل بعض الإخوة، خلاص أمسح هذا وتحتاجونه خلاص حتى أكتب في السبورة، سأل بعض الإخوة عن ضم الزكاة بعضها إلى بعض في الثمار والزروع. نقول تضم الثمار بعضها إلى بعض لتكميل النصاب، وتضم الزروع بعضها إلى بعض في تكميل النصاب بشرطين. تضم الثمار بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وكذلك الزروع، تضم الثمار والزروع بشرطين. ما هما؟ هذه المسألة لم يتطرق لها المؤلف لكنها مهمة وبعضكم سأل عنها. الشرط الأول أن يتحد الجنس، كأن تضم ذرة إلى ذرة، أرز إلى أرز، واضح؟ بر إلى بر، جنس واحد، لا إن اختلفت الأجناس. فإذا اختلفت الأجناس فلا ضم، فلا يضم الأرز إلى الذرة مثلا، لا يضم التمر إلى العنب مثلا. إذن الشرط الأول اتحاد الجنس، حتى وإن اختلف النوع. يعني لو كان أرز، زرعت أولا أرز من نوع معين ثم زرعت أرز من نوع آخر، تضم حتى وإن اختلفت الأنواع، حتى وإن اختلفت الجودة. زرعت أولا أرز ذا جودة عالية ثم زرعت أرز ذا جودة منخفضة أو متوسطة، تضم. المهم اتحاد ماذا؟ الجنس، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني اتحاد الحصاد، بأن يقع في عام واحد. لاحظ معي اتحاد ماذا؟ الحصاد، اتحاد الحصاد، ليس اتحاد الزرع وإنما اتحاد الحصاد. مثاله: زيد من الناس زرع أرز في شهر محرم في سنة 1440 وحصده في جماد أول 1440، وكان المحصول يساوي 700 مد. في زكاة أو ما في زكاة؟ 700 مد في زكاة ولا ما في زكاة؟ ما في زكاة. النصاب بالأمداد كم؟ 1200، صح؟ طيب، ثم في جماد ثاني زرع مرة أخرى في جماد الثاني 1440 زرع وحصد، نقول جماد ثاني رجب شعبان رمضان شوال، في شوال حصد في شوال عام 1440، وكان مثاله كان مقداره 600 مد. الحصاد الأول في شوال، الحصاد الأول في جماد أول والثاني في شوال، بينهما أقل من سنة. إذن نضم هذا إلى هذا في تكميل النصاب، فيكون المجموع 1300 مد. واضح؟ إذن تجب عليك زكاة 1300 مد بحسب التفصيل الذي سبق. إذا كان يسقى بلا مؤنة ففيه العشر، أو بمؤنة ففيه نصف العشر، أو بهما على التساوي، أو بالنسبة بحسب نفع الزرع ونمائه وعيشه. تقدم هذا مع مثاله على السبورة. وإن تلف الأول أو نقص، واضح؟ يضم بعضه إلى بعض. والعبرة هنا، انتبه معي، العبرة بوقت إمكان الحصاد، بوقت إمكان الحصاد لا بوقوع الحصاد. يعني مثال، لو كان الحصاد يمكن في شوال لكنه لم يحصد في شوال، حصد مثلا، واضح، بعد أن مر حول، ها؟ العبرة ليس متى تحصد، العبرة متى يمكن أن تحصد، العبرة بوقت الإمكان وليس بوقت الفعل. فهمنا أو لا؟ العبرة بوقت إمكان الحصاد وليس بوقت فعل الحصاد. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم، تمام؟ طيب، هاتان مسألتان تتعلقان بالزكاة. نشرع الآن في كتاب الصيام. قال رحمه الله تعالى: الصوم. قال: الصوم لغة الإمساك، أي الإمساك مطلقا، وشرعا إمساك عن المفطرات بتجديد الطاء على وجه مخصوص. ومعنى قوله على وجه مخصوص أي بأركان وشروط، معنى قوله على وجه مخصوص أي بأركان وشروط. والله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا لتحقيق التقوى. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات كلها نواقص إلا واحد، وبعض العلماء قال 5 ناقصة و4 كوامل. ومعنى ناقص أي أنه 29 يوما، واضح؟ نعم. قال: إمساك عن المفطرات على وجه مخصوص. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: شروط وجوب الصوم 5: الإسلام والتكليف والإطاعة والصحة والإقامة. نعم. قال: شروط وجوب الصوم 5. شروط وجوب الصوم، قال في التعليق: أي صوم رمضان، ويثبت دخوله على العموم بأحد أمرين. انتبه معي، هذا يحتاج تفصيل بسيط. لا بأس. ثبوت صوم رمضان، ينقسم ثبوت صوم رمضان إلى قسمين: إما أن يكون ثبوتا عاما أو أن يكون ثبوتا خاصا. فالثبوت العام له طريقان، إما أن يثبت بإكمال شعبان 30 يوما، وإما برؤية عدل الهلال، واضح؟ هذا الثبوت العام. عندما نقول يثبت برؤية عدل، أي تكفي رؤية عدل واحد، فلا يشترط العدد، أي لا يشترط أن يكون عندنا عدلان، يكفي عدل واحد. هذا العدل هل هو عدل رواية أو هو عدل شهادة؟ عدل شهادة. ما الفرق بين عدل الرواية وعدل الشهادة؟ انتبه معي. عدل الشهادة هو البالغ العاقل الحر الذكر، هذا عدل الشهادة. وطبعا لما أقول عدل يعني ليس فاسقا، تمام. وأما عدل الرواية، والمقصود به عدل الرواية أي من تقبل روايته، من تقبل روايته، تمام، هو من لم تتوفر فيه شرط الحرية والذكورة، هذا عدل رواية. وبالتالي تعلم أن خبر المرأة هو من باب خبر عدل الرواية، وأن خبر العبد هو من باب خبر عدل الرواية. إذن عدل الشهادة هو البالغ العاقل الحر الذكر. والناس المسلمون، يعني المسلمون لهم 4 مراتب، سأكتب هنا المسلمون على 4 مراتب. مرتبة الأولى عدل شهادة، والمرتبة الثانية مستور، والثالثة عدل رواية، والرابعة فاسق. هذه مراتب المسلمين. فعد الشهادة يقبل خبره برؤية الهلال، لو شهد عد شهادة برؤية الهلال قبل خبره. الفاسق لا يقبل خبره، واضح؟ عد الرواية كشهادة المرأة لا يقبل خبره. المستور يقبل خبره أو لا؟ نعم يقبل خبره، يقبل خبره. من هو المستور؟ المستور هو من ظاهره العدالة ولم يزكى، شخص ظاهره العدالة، ظاهره الاستقامة، لكن لم يزكى من 2، لم يزكى من قبل عدلين عند القاضي، لم يقم 2 بتزكيته، لكن لا يعرف له مفسق، لا يعرف أنه ارتكب شيئا مفسقا، ظاهره العدالة، يصلي مع الناس الصلوات 5، يصوم مع الناس، واضح أو لا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى مستور، لم يزكى. فإن زكي فهو عدل شهادة، فهمنا أو لا؟ هذا المستور يقبل خبره أو لا يقبل خبره؟ نعم يقبل خبره. نقول بارك الله فيكم جميع الشهور، انتبهوا لهذا لأن هذا قد يخطئ بعض الطلبة فيه. نقول إن جميع الشهور لا بد فيها، أي في ثبوتها، من عدلين إلا رمضان يكفي في ثبوته كم؟ عدل واحد إلا رمضان، وما كان من قبيل العبادات في بقية الشهور. إيش معنى هذا الكلام؟ مثال، يترتب على دخول عشر ذي الحجة إذا كنت تريد الأضحية أنه يكره لك أن تأخذ شيئا من أظفارك وشيئا من شعرك، هذا يترتب على ماذا؟ متى يبدأ هذا الحكم؟ متى يبدأ حكم كراهة أخذ الأظفار والشعر على من أراد التضحية؟ إذا دخل شهر ذي الحجة. طيب، حتى يترتب حكم الكراهة هذا، هل لابد أن يثبت هلال ذي الحجة بعدلين أو يكفي بعد واحد؟ بعد واحد، لأن هذا من قبيل العبادة، هذا يكفي بعد واحد. لكن لو مثلا لي دين على الأستاذ رضا، هذا الدين يحل في واحد ذي الحجة، متى يثبت؟ نقول إذا دخل هلال ذي الحجة برؤية عدل لا يثبت الدين، واضح؟ ليس من قبيل العبادات. متى يثبت الدين؟ إذا دخل هلال ذي الحجة برؤية عدلين. فهمنا؟ رجل قال لزوجته إذا دخل شهر ذي الحجة فأنت طالق، فجاء عدل إلى القاضي وشهد برؤية هلال ذي الحجة، يقع الطلاق على زوجته؟ لا يقع الطلاق، لأنه ليس من قبيل العبادات. لكن أخذ الأظفار، أخذ الظفر لمن أراد التضحية، وحلق الشعر لمن أراد التضحية، هذا من قبيل العبادات، هذا يكفي في ثبوته عدل واحد. إذن نقول شهر رمضان يثبت برؤية عدل واحد، تمام؟ ويثبت أيضا بقية الشهور برؤية عدل واحد فيما يتعلق بالعبادات، أما ما لا يتعلق بالعبادات فلا بد فيه من رؤية عدلين. واضح؟ إن شاء الله. إذا تقرر هذا فالذي يقبل خبره هو عدل الشهادة والمستور، أما عدل الرواية والفاسق فلا يثبت الشهر، انتبه معي، لا يثبت الشهر برؤيتهما الثبوت العام، قد يثبت الثبوت الخاص، سنفصل هذا لاحقا، لكن لا يثبت الثبوت العام برؤية عدل رواية وبرؤية فاسق. إذا تقرر هذا فنحن نقول إذا سأمسح هذا، لا ستتعب هكذا، أنا لا زلت نشيطا. نعم، امسح هذا جميعا. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فإننا نقول يثبت صوم رمضان ثبوتا عاما برؤية عدل واحد الهلال. هذا العدل حتى يثبت الثبوت العام لا بد من شرطين، لا بد أن هذا العدل يشهد عند القاضي بلفظ الشهادة، بلفظ أشهد. فلو هذا العدل رأى الهلال وأخبر الناس، هذا لا يثبت به ثبوتا عاما، لا بد أن يكون فين؟ أين الإخبار؟ عند القاضي، ولا بد أن يكون الإخبار بلفظ أشهد أني رأيت الهلال. فلو قال أخبركم أني رأيت الهلال لا يثبت الثبوت العام، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني بارك الله فيكم، لا بد من حكم القاضي، فيقول القاضي حكمت بشهادته، أو يقول القاضي ثبت عندي. فإن لم يحكم القاضي بشهادته أو لم يثبت القاضي ذلك الأمر، واضح؟ فإنه لا يعد هذا ثبوتا، لا يعد ثبوتا عاما. فهمنا هذا؟ هذا كله في الثبوت العام. إذن عرفنا أن الثبوت العام يكفي فيه عدل شهادة، وأن هذا عدل الشهادة لا بد أن يشهد عند القاضي بلفظ الشهادة، ولا بد أيضا أن يحكم القاضي بناء على شهادته فيقول ثبت عندي أو حكمت بشهادته. إذا تقرر هذا ننتقل بعد ذلك إلى الثبوت الخاص، وله أنواع أوصلها المؤلف هنا إلى 9 أنواع في الثبوت الخاص، نقرأها واحدة واحدة. قال رحمه الله تعالى شروط وجوب الصوم. قال أي صوم رمضان. شروط وجوب الصوم قال أي صوم رمضان. قال ويثبت دخوله على العموم بأحد أمرين. ها هذا الثبوت العام. واحد، اكتب واحد صغير حتى تعرف ولا تنسى. واحد، استكمال شعبان 30 يوما. اثنين، وثبوته عند حاكم برؤية عدل الهلال، أي برؤية عدل شهادة. فهمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وعلم القاضي تابع لهذا، ولذلك قال أو علمه إن بين مستنده. تمام. ثم قال وعلى الخصوص، أي ويثبت رمضان ثبوتا خاصا بتسعة أمور. واحد، على من رآه ولو فاسقا. الفاسق هل يثبت الشهر بقوله بشهادته؟ لا يثبت الشهر. لو قال فاسق رأيت الهلال، هل يحكم القاضي بشهادته؟ لا، لا يحكم القاضي، لا يثبت الثبوت العام. لكن نقول بالنسبة لك، بالنسبة لك أيها الفاسق يثبت الشهر، فيجب عليك أن تصوم. ويثبت الشهر في حق من صدقه، أي من اعتقد صدقه. واضح؟ قال هنا وعلى الخصوص على من رآه ولو فاسقا. واحد. اثنين، وعلى من تواتر عنده رؤيته، أي تواترت عنده رؤيته ولو من الكفار، لأن التواتر لا يشترط فيه إسلام النقله، فلو تواتر الخبر عنده أن شهر رمضان قد دخل، ولو كان من تواتر الخبر عنهم كفار فإنه يلزمه الصيام. هذا الثاني. قال والثالث، أو ثبوته في محل متفق مطلعه مع مطلع محله، أي ثبت رمضان في محل يتفق مع المحل الذي أنت فيه في المطلع. ما معنى يتفق في المطلع؟ أي أن غروب الشمس في المحلين وطلوع الشمس في المحلين يكون في نفس الوقت، الشمس تغرب هنا وتغرب هنا في نفس الوقت، الشمس تطلع هنا وتطلع هنا في نفس الوقت. هنا نقول اتحدت المطالع. فأما إذا كانت الشمس تغرب هنا أولا وبعدها مثلا بنصف ساعة، بأربعين دقيقة، بساعة تغرب في المحل الثاني، نقول هنا اختلفت المطالع. فإن بارك الله فيكم، هذا معنى اتحاد المطالع واختلاف المطالع. فلو أن هذه المدينة رؤية فيها الهلال وأنت تسكن في هذه المدينة وكانت المطالع متحدة في المدينتين، فإنه يلزمك أن تصوم، يلزمك أن تصوم. والتقدير كما قلت لك الاعتبار بماذا؟ باختلاف واتحاد المطالع، وليس بمسافة القصر، سواء كان بين المدينتين مسافة قصر أو أقل من مسافة القصر، فالاعتبار ليس بمسافة القصر وإنما باتحاد أو اختلاف المطالع. هذا ما اعتمده الإمام النووي رحمه الله تعالى خلافا للإمام الرافعي في بعض كتبه. قال هنا الثالث، أو ثبوته في محل متفق مطلعه مع مطلع محله. الرابع، وعلى من أخبره موثوق به أنه رآه. تمام. إذا أخبرك شخص أنه رآه وأنت تثق بهذا الشخص، كان رأت الهلال امرأة، ابنتك أو أختك، هذه لا يثبت رمضان بشهادتها الثبوت العام، فهي أخبرت أباها أو أخبرت أخاها بأنها رأت الهلال وهو يثق بها. واضح؟ يثق بدينها لا يمكن أنها تكذب في مثل هذا الأمر، إذن يلزمك الصيام. هذا ثبوت خاص أو عام؟ هذا ثبوت خاص. قال: وعلى من أخبره موثوق به أنه رآه، أو أخبره بأنه ثبت في محل متفق مطلعه مع مطلع محله إن لم يعتقد خطأه. يعني أخبرك شخص أنه رأى الهلال، هذه الصورة الأولى، أو أخبرك شخص أنه قد رؤي الهلال في هذه المدينة التي هي تتحد في المطلع مع مدينته، فهنا يلزمك الصيام. واضح؟ واضح أو لا؟ إن شاء الله. لا لا، هنا لا يشترط إخبار، أي إخبار بأي صيغة، لا يشترط صيغة معينة. نعم، الصيغة المعينة تشترط في الإشهاد في الثبوت العام. قال رحمه الله تعالى: قال الرابع: وعلى من أخبره موثوق به أنه رآه، أو ثبت في محل متفق مطلعه مع مطلع محله إن لم يعتقد خطأه. الخامس: أو غير موثوق به، يعني أخبرك شخص غير موثوق به. مثل من؟ مثل الفاسق، ولذلك قال لك: أو غير موثوق به كفاسق إن اعتقد صدقه. أنت تعرف أن هذا الشخص فاسق، لكن أخبرك أنه رأى الهلال، وقلت حتى وإن كان فاسقا لكن في مثل هذا الأمر أنا أعتقد أنه لا يكذب، ما دام قال أنه رأى الهلال هذا أمر أعتقد أنه صادق فيه، إذن يلزمك أن تصوم. واضح أو لا؟ إذن إذا أخبرك غير موثوق به واعتقدت صدقه لزمك أن تصوم، ويثبت في حقك الثبوت الخاص، هذا المقصود. قال: أو غير موثوق به كفاسق إن اعتقد صدقه. السادس: وعلى من عرفه بحسابه أو تنجيمه، أي يثبت رمضان الثبوت الخاص على من عرفه بحسابه أو تنجيمه. فهمنا أو لا؟ من عرفه بالحساب، أي يحسب الأيام والأشهر، يعرف البداية الشهر بالحساب، أو عرفه بالنجوم، أي بطلوع نجم معين. واضح؟ فهذا يقول لك هنا يثبت على من عرفه بحسابه أو تنجيمه. فهمنا؟ وهذه المسألة فيها خلاف بين العلامة ابن حجر والعلامة الرملي، انتبه معي ألخص لكم الخلاف في هذا الجدول. أعطيني هذا. لا خلاص أنا الله يحفظكم، جزاك الله خيرا. انتبه معي، هذا في الثبوت العام مرة معنا، الآن في الثبوت الخاص. انتبه معي، عندنا هنا مسألة الثبوت الخاص، نقول العمل، التقليد، الإجزاء. هنا ابن حجر وهنا الرملي، يمكن بعد ذلك نضيف هنا الخطيب. انتبه لهذه المسألة، العلامة بن حجر يقول: إذا ثبت بالحساب أو بالتنجيم، ثبت عند الحاسب أن رمضان غدا، ثبت عند المنجم تمام أن رمضان غدا، يقول له ابن حجر: يجوز العمل، يجوز أن تعمل، يجوز أن تصوم. لاحظ معي ماذا قال؟ يجوز، ليس يجب، يجوز. طيب صمنا، قام الحاسب هذا وصام، هل يجزئه؟ تبين أن غدا رمضان، بعد ذلك تبين للناس أن رمضان غدا، أن رمضان غدا، هل يجزئه عن رمضان أو لا يجزئه؟ قال له ابن حجر: لا يجزئ. يجوز نعم يجوز أن تصوم. يجزع عن رمضان؟ قال لا يجزع. فهمنا؟ طيب هل لغيره أن يقلد الحاسب المنجم؟ قال لا يجوز، لا يجوز تقليدهما، لا يجوز تقليدهما. فهمنا؟ العلامة الرملي رحمه الله قال يجب العمل إذا علم الحاسب من خلال الحساب أن رمضان غدا، علم المنجم من خلال التنجيم أن من خلال سير النجوم أن رمضان غدا، واضح؟ يجب عليه العمل ويجوز، قال ويجوز تقليدهما ويجزئهما على رمضان، يجزئهما على رمضان. هذا معتمد العلامة، بينهما فرق كبير، بينهما فرق كبير، واضح؟ انظر ماذا قال في تعليقات العلامة سالم سعيد بغيثان، انظر ماذا قال. قوله وعلى من عرفه بحسابه أو تنجيمه ظاهر أو صريح في أن الشيخ ابن حجر قائل بثبوت الهلال بالحساب والتنجيم كالرؤية بالنسبة للحاسب والمنجم، ويلزمهما الصوم إلا أنه لا يجزئهما عن فرضهما لو ثبت. هذا ظاهر، يقول كلامه هكذا ظاهر، وذلك ظاهر أو صريح عبارة بشرى الكريم أيضا، وصريح عبارة إثبت العينين. انظر هنا، هذا كلام مهم الذي سيأتي. قال والذي في كتب الشيخ ابن حجر، هذا هو، هذا الذي في كتب الشيخ ابن حجر أنه يجوز لهما للحاسب والمنجم، يجوز لهما العمل بمقتضى الحساب والتنجيم، يجوز ولا يجب عليهما، واضح؟ هذا الذي في كتب الشيخ ابن حجر، فما أوهمته عبارة المؤلف غير صحيح. قال والذي في كتب الشيخ ابن حجر أنه يجوز لهما العمل بمقتضى الحساب والتنجيم ولا يجب عليهما ولا يجوز لغيرهما تقليدهما في ذلك، ولا يجوز لغيرهما تقليدهما في ذلك، تمام؟ غير أنه رجح في التحفة والفتح، فتح الجواد، وشرح بافضل، شرح المقدمة الحضرمية، ثلاثة كتب وهي أهم كتب ابن حجر، هذه الثلاثة خاصة التحفة والفتح، رجح ماذا؟ عدم الإجزاء عن رمضان لو صام، لو صام لا يجزئ عن رمضان، واضح؟ إذن هذا معتمد العلامة ابن حجر. هل يجب عليهما الصيام؟ لا يجوز لهما. هل يجب علينا أن نقلدهم؟ لا يجوز أن تقلدوهما. إذا صام هل يجزئهما عن رمضان؟ لا، لا يجزئهما عن رمضان. فهمنا؟ هذا معتمد الشيخ ابن حجر. قال غير أنه رجح في الفتح، في التحفة والفتح وشرح بافضل، عدم الإجزاء عن رمضان لو صام، وفي الإيعاب، الإيعاب شرح العباب، رجح الإجزاء أنه يجزئهما لو صام، موافقا من؟ وإن كان هو متقدم على الرملي، لكن مجازا، تعبير مجازي، تمام. وفي الإعاب الإجزاء، وتردد في الإمداد بين المقالتين، في كتاب الإمداد الذي هو أصل فتح الجواد تردد، لم يقل لا بالإجزاء ولا بعدم الإجزاء، كأن ابن حجر له ثلاث أقوال في موضوع الإجزاء، في التحفة، فتح الجواد، شرح بافضل، عدم الإجزاء، في الإيعاب الإجزاء، في الإمداد تردد، واضح؟ كأن له في المسألة ثلاثة آراء، واضح؟ وابن حجر كان وقاد الذهن، ربما يقرر المسألة في كتاب ثم ينظر في اعتراضاتها، ينظر في الإيرادات عليها، ثم يغير في كتاب آخر، ولذلك كثرت اختلاف فيه في كتبه، بخلاف العلامة الرملي فهو أقل نسبيا، أي في الاختلافات بين آرائه في كتبه، واضح؟ قال هنا غير أنه رجح في التحفة والفتح وشرح بافض عدم الإجزاء عن رمضان لو صام، وفي الإعاب الإجزاء، وتردد في الإمداد بين المقالتين ولم يصرح بترجيح. ورجح ابن الرفعة والسبكي والخطيب جواز عملهما بذلك مع الإجزاء. إذن الخطيب يقول يجوز ويجزئ، لكنني لم أجد له كلاما في التقليد. الخطيب هل يجوز تقليدهما أو لا؟ لم أجد له كلاما في المغني، لم أجد له كلاما. أما في شرح التنبيه الذي طبع مؤخرا فوصلني قبل أيام، لم أراجع المسألة بعد، يمكن لعله ذكرها هنا. قال ورجح ابن الرفعة والسبكي والخطيب جواز عملهما بذلك مع الإجزاء. واعتمد الرملي ووالده الشهاب وجوب العمل بذلك عليهما، واحد، وعلى من أخبراه. إذن هنا يجب تقليدهما، تمام، وعلى من أخبراه، وغلب على ظنه صدقهما مع الإجزاء، أوجب العمل عليهما وعلى من أخبراه، ويجزئهما عن رمضان. واضح ولا؟ فقوله بعد وعلى من اعتقد صدقهما ممن أخبره موافق لما قاله الرملي. اقرأ عبارته مرة أخرى فوق، لما قلت لك السادس قال وعلى من عرفه بحسابه أو تنقيمه، لكنه لا يجزئهما عند ابن حجر. ظاهره أنه يثبت عند ابن حجر لكن لا يجزئ، لكن ابن حجر يقول يجوز لهما الصيام ولا يجوز تقليدهما ولا يجزئهما، تمام، أيوة. قال لكن لا يجزئهما عند ابن حجر، وخالفه الرملي. ثم قال وعلى من اعتقد صدقهما ممن أخبراه، من اعتقد يعني، ويصوم من اعتقد صدقهما، صدق الحاسب والمنجم، هذا على معتمد من؟ بن حجر والرملي، ها، على معتمد الرملي. ولذلك قال لك في التعليق تحت فقوله بعد وعلى من اعتقد صدقهما ممن أخبراه موافق لما قاله الرملي، أي لا يوافق ما قاله ابن حجر لأنه صرح بعدم جواز تقليدهما. وينبغي اليوم أن يكون قول الرملي هو المعتمد، اليوم الحسابات دقيقة، ينبغي أن يكون قول الرملي هو المعتمد، فإذا أعلن ثبوت الهلال بالحساب وجب على ذلك الحاسب أن يصوم، واضح، ويجب تقليده على من أخبره، ويجب أيضا ويجزئ ذلك عن صوم رمضان، واضح. ينبغي أن يكون قول الرملي هو المعتمد. إذن هذه الآن كم؟ قال السادس وعلى من عرفه بحسابه أو تنجيمه، لكنه لا يجزيهما عند ابن حجر، وخالفه الرملي. السابع وعلى من اعتقد صدقهما ممن أخبراه، هذا السابع. الثامن قال وعلى من رأى العلامات الدالة على ثبوته، كسماع المدافع والطبول وكرؤية القناديل المعلقة بالمنائر. الناس كانوا قديما وربما إلى بعض القرى والمدن إلى اليوم إذا أعلن رمضان أو رؤية الهلال يقعون الطبول حتى يعلموا بقية القرى ويعلموا الناس الذين قد ناموا، أو يعلقون الأضواء في منارات المساجد، في منائر المساجد ونحو ذلك، فهمنا؟ بارك الله فيكم، أيوة. فقال إذا علمت بهذه الطريقة أيضا يثبت في حقك، إذا رأيت المنائر علقت فيها القناديل، أو سمعت الطبول، أو سمعت أصوات المدافع، فهذا علامة على ثبوت رمضان، الثبوت الخاص. قال آخر شيء التاسع على من ظن دخوله بالاجتهاد، على من ظن دخوله بالاجتهاد في حق نحو محبوس جهل وقته، أي أن شخصا حبس في مكان لا يعرف متى يدخل الشهر، فهذا يجتهد في تقدير شهر رمضان متى يكون. ثم إن صام ننظر إذا صام قبل رمضان، إذا صام قبل رمضان وقع له نفلا، وإذا صام وصادف رمضان وقع له فرض رمضان، وإذا صام بعد أن انقضى رمضان وقع له قضاء. فهمنا أولى؟ إذن بارك الله فيكم، ذكر لكم أن ثبوت رمضان يكون على قسمين، إما الثبوت العام أو الثبوت الخاص. والثبوت العام يكون بإحدى طريقتين، إما رؤية عدل الشهادة الهلال وذكرنا ما يتعلق بهذا، أو استكمال شعبان 30 يوما. وذكر لك أن الثبوت الخاص يكون بتسعة أمور، بتسعة أمور ذكرناها واحدا واحدا. فهمنا بارك الله فيكم إن شاء الله. قال بعد ذلك شروط وجوب الصوم خمسة، هذا كله تعليق على الوجوب. قال الإسلام، الإسلام والتكليف، أي فلا يجب الصوم على كافر وجوب مطالبة، وإن كان يجب عليه وجوب عقوبة في الآخرة. هذا بالنسبة للكافر الأصلي. وأما المرتد فإنه إذا عاد إلى الإسلام يؤمر بالقضاء. الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما فاته من رمضانات قبل إسلامه. قال والتكليف، لكن الصبي يؤمر به إذا أتم 7 سنين وأطاقه، ويضرب عليه إذا أتم 10 سنين وأطاقه، تمام؟ كما قلنا ذلك في الصلاة، لكن هنا نزيد الإطاقة لأنه قد لا يطيق، لأنه قد لا يطيق، ويمرن عليه، يمرن عليه. قال رحمه الله تعالى والإطاقة، أي حسا وشرعا، هذا الشرط الثالث. عفوا أنت قرأت هنا أو لم تقرأ؟ قرأت هذا صح؟ قرأ هذا. قال والإطاقة أي حسا وشرعا، فلا يجب على من لا يطيقه حسا لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو شرعا لحيض ونفاس، لحيض ونفاس. نعم. قال والصحة، فلا يجب على المريض مرضا يبيح مرضا مبيحا للتيمم، هذا ضابط المرض. الضابط هنا للمرض ليس كضابط المرض الذي هو عذر في الجماعة والجمعة، واضح؟ فالمرض الذي هو عذر في الجماعة والجمعة آخر، هو المرض الذي تكون المشقة الحاصلة بالخروج للجماعة والجمعة كالمشقة الحاصلة في المشي بالمطر، واضح أو لا؟ لكن هنا ضابط المرض هو المرض الذي يذكر في التيمم، أن يخاف على نفسه أو عضوه أو منفعة عضوه أو تأخر برء أو زيادة مرض أو شين فاحش أو يخاف شينا فاحشا في عضو ظاهر، هذا ضابط المرض هنا. فقال فلا يجب على المريض مرضا مبيحا للتيمم وإن كان مطيقا في المستقبل، أي وإن كان سيطيق الصيام في المستقبل بأن يرجى برء مرضه، تمام. ثم قال والإقامة، والإقامة فلا يجب على المسافر سفرا طويلا مباحا، لا يجب الصوم على المسافر سفرا طويلا مباحا. فقوله سفرا طويلا أخرج السفر القصير، فالمسافر سفرا قصيرا لا يجوز له الإفطار. وقوله مباحا أخرج سفر المعصية، فمن سافر سفر معصية لا يجوز له الإفطار. ويزاد قيد ثالث، وهو أن يكون سفره قبل الفجر، فلو سافر في أثناء النهار لا يجوز له الإفطار. ولذلك بعض الناس يسافرون مثلا في الساعة 6 صباحا أو السابعة صباحا، نقول لهم في ذلك اليوم لا يجوز لكم الإفطار، لأن العبادة إذا اجتمع فيها جانب الحضر وجانب السفر غلب فيها جانب الحضر، غلب فيها عدم الرخصة، واضح؟ إلا إذا سافرت وأصابتك مشقة شديدة لا تحتمل الصيام معها فلك أن تفطر لحصول هذا الضرر الشديد، ليس لأنك مسافر، واضح؟ نعم، هذا مذهب جمهور الفقهاء أن من سافر في أثناء النهار لا يجوز له الإفطار. قال: فلا يجب على المسافر سفرا طويلا مباحا. وأشد من هذا حال بعض الناس الذين إذا كان الواحد منهم عنده سفر في الصباح يصبح مفطرا لا يصوم ابتداء، هذا للأسف ارتكب ذنبا عظيما، واضح؟ بعض الناس إذا كانت رحلة الطائرة في الساعة 8 أو 9 أو رحلة القطار لا يصوم في رمضان، لا يصوم، خلاص عندي سفر اليوم، هذا السفر قد يتعطل، قد لا تقلع الطائرة، يكون قد فاتك فرض واجب، هذا حرام أنك تصبح مفطرا بعذر أنك قد تسافر في أثناء النهار، حتى ولو كان هذا السفر يقين ليس لك أن تفطر، واضح أو لا؟ نعم. قال هنا: فلا يجب على المسافر سفرا طويلا مباحا، ولا يجب القضاء على الصبي والمجنون بغير تعد والكافر الأصلي، هذه قاعدة احفظها، كل من فاته الصيام بعذر أو بغير عذر يجب عليه القضاء، كل من فاته الصيام بعذر أو بغير عذر يجب عليه القضاء، فهمنا؟ كل من فاته الصيام بعذر أو بغير عذر يجب عليه القضاء إلا ثلاثة: من؟ الصبي إذا بلغ لا يجب عليه القضاء، والمجنون بلا تعد إذا أفاق لا يجب عليه القضاء، والثالث الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه القضاء، أما غيرهم إذا أفطر بعذر بغير عذر يجب عليه القضاء. والذين يفطرون بعذر كم عددهم؟ إيش قال ده؟ مسح جر شقعا، ها هكذا، مسح جر شعقا شعقا هكذا، ميم مريض، سين مسافر، حاء حامل، جيم جوع شديد لا يحتمل، راء رضاع، شين شيخ هرم، عين عطش شديد لا يحتمل، قاف شق عنها، قاف إنقاذ هالك، شخص هالك بغرق مثلا يتوقف إنقاذه على إفطارك، هذا يبيح لك الإفطار. هؤلاء كم؟ 8 صح؟ 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، مسح جر شعقا، ميم مريض، المرض عذر يبيح الفطر، سين سفر عذر يبيح الفطر، حاء حامل عذر يبيح الفطر، جيم جوع شديد لا يحتمل، واضح؟ ولذلك نقول نفس الكلام في نحو الحصادين الذين يحصدون المحصول نقول يحرم عليكم أن تصبحوا مفطرين، يحرم عليكم، يجب أن تصبحوا صائمين. ثم في أثناء الحصاد إن ترتبت مشقة شديدة لا تحتمل، واضح، في جوع شديد لا يطاق، فلك أن تفطر، واضح. ونفس هذا الحكم في من كان يعمل الأعمال الشاقة، واضح، نفس الحكم. راء رضاع، شين عطش شديد لا يحتمل، عين ايش قلنا، عفوا، شين شيخ هرم، وعين عطش شديد لا يحتمل، وقاف انقاذه، انقاذ هالك، انقاذ هالك من آدمي او حيوان او مال، من آدمي او حيوان او مال، نعم. طيب، ويمكن الان من المناسب ان نذكر حكم الحامل والمرضع، ان نذكر حكم الحامل والمرضع لانه لم يتطرق لها المؤلف رحمه الله تعالى مع أهمية هذه المسألة. لو أن المؤلف رحمه الله زاد مبحثا في الصيام سماه مبحث المعذورين في الصوم وتطرق لهذه المسائل لأهميتها لكان أولى، تمام. منها مسألة الحامل والمرضع في الصوم، فلهما حالة، الحالة الأولى إن خافتا على نفسيهما، والحالة الثانية إن خافتا، إن خافتا على ولديهما أو على نفسيهما وولديهما. فإن خافتا على نفسيهما أفطرتا وقضتا، واضح. وإن خافتا على ولديهما فقط أو على نفسيهما وولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين، لأنه فطر ارتفق به شخصان، ارتفق به يعني انتفع به، واضح، شخصان، فوجب القضاء والإطعام، فهمنا؟ جيد. طيب، إذا تقرر هذا نقول إن هذا الإطعام هو فدية قدرها مد، ولا تتعدد بتعدد الأولاد. فلو كانت ترضع ولدين لا نقول تجب في اليوم فديتان، بل فدية واحدة، واضح. ويستوي في هذا المرضع التي هي أم، والمرضعة التي تتبرع بالإرضاع، والمرضعة المستأجرة، واضح أو لا؟ كل ذلك سواء. قال رحمه الله تعالى: فلا يجب على المسافر سفرا طويلا مباحا، ولا يجب القضاء على الصبي والمجنون بغير تعد. أما المجنون بتعدي يجب عليه القضاء ولا يجب؟ المجنون بتعدي شرب دواء يسبب له الجنون يجب عليه القضاء ولا يجب؟ يجب، نعم. قال: والكافر الأصلي. قال: ويجب، ما الذي يجب؟ القضاء. قال: ويجب أي القضاء على المريض والمسافر والحائض والسكران والمغمى عليه، حتى المغمى عليه يجب عليه القضاء، حتى المغمى عليه يجب عليه القضاء، واضح؟ سواء أغمي عليه بتعد أو بغير تعد، في الحالتين يجب عليه القضاء. هذا بخلاف الصلاة، في الصلاة قلنا إن المغمى عليه لا يجب عليه قضاء الصلاة إذا أغمي عليه بلا تعد، في الصوم يجب عليه القضاء سواء أغمي عليه بتعد أو بغير تعد، لكن من أغمي عليه بتعد يكون آثما وعليه القضاء، ومن أغمي عليه بلا تعد لا يأثم وعليه القضاء. فهمنا الفرق إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والإقامة. ثم قال: أركان الصوم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال: أركان الصوم. أركان الصوم ثلاثة: النية وترك المفطرات والصائم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أركان الصوم. تمام. فرضا كان الصوم أو نفلا. ثم عفوا، قال قبل ذلك، قال: ويجب الصوم على المرتد وجوب أداء، فإنه مخاطب بعوده للإسلام وبالصوم أداء، لكن لا يصح منه حال كفره. قال رحمه الله تعالى: أركان الصوم. أركان الصوم فرضا كان أو نفلا ثلاثة: واحد، النية. قال في التعليق: ويجب تبييتها في الفرض بأنواعه. ويجب تبييتها، أي أن تكون مبيتة من الليل، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لمن لم يبيت النية من الليل. قال: ويجب تبييتها في الفرض بأنواعه. ما أنواع الفرض؟ أنواع الفرض خمسة: صوم رمضان أداء، وصوم رمضان قضاء، وصوم الكفارة، وصوم النذر، وصوم أيام الاستسقاء إذا أمر به الإمام. خمسة، واضح؟ هذه خمسة أنواع للصيام الواجب. قال: ويجب تبييتها في الفرض بأنواعه لكل يوم، لكل يوم، فلا تكفي نية في أوله لجميع الشهر، خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. ومع ذلك قال الشافعية: ينبغي للإنسان أن ينوي في أول الشهر أن يصوم جميع الشهر، أي يأتي بنية لصيام جميع الشهر، حتى إذا فاتته النية في ليلة من الليالي صح صومه تقليدا للإمام مالك. فهمنا أو لا؟ نعم. قال هنا: ويجب تبييتها في الفرض بأنواعه لكل يوم، ولا تجب في رمضان نية الفرضية، بل يجب شيئان: التبييت من الليل والتعيين، فيعين أن هذا الصوم صوم رمضان، أو أن هذا الصوم صوم كفارة، ولا يجب عليه أن يعين نوع الكفارة، هل هي كفارة ظهار أو كفارة يمين أو كفارة مثلا جماع من نهار رمضان، لا يجب عليه تعيين الكفارة، بل ينوي التعيين للجنس لا للنوع. تمام. إذن التبييت والتعيين، هل تجب نية الفرضية؟ قال: لا تجب، لا تجب نية الفرضية. قال: ولا تجب في رمضان نية الفرضية، وهذا بخلاف الصلاة، فالصلاة تجب فيها نية الفرضية. ثم قال: وتجزئ نية النفل قبل الزوال، أي في صوم النفل، ولو كان هذا النفل نفلا مؤكدا كصوم عرفة، تجزئ نيته قبل الزوال. تمام. قال: ويجب تعيين المنوي في الفرض. هذا الأمر الثاني الذي لا بد منه في نية الفرض، أن تعين المنوي، كما قلت لك، أن تعين المنوي، أي بالجنس لا بالنوع، لا يشترط بالنوع. تمام. قال: وكذا النفل على كلام فيه، أي ظاهر عبارته أن النفل لا بد أن تعين فيه أيضا، فتنوي أنك تصوم غدا يوم عرفة، يوم عاشوراء، تعين، لكن قال: على كلام فيه، أي على خلاف فيه. المعتمد في المذهب بارك الله فيكم أنه لا يشترط التعيين في صوم النافلة. المعتمد في المذهب أنه لا يشترط التعيين في صوم النافلة. انتبه معي. نعم، المعتمد في المذهب أنه لا يشترط التعيين في صوم النافلة، ولذلك قال لك هنا في التعليق العلامة سالم بن سعيد بغيثان رحمه الله قال في بشرى الكريم وهو المنقول عن المجموع، أي التعيين، التعيين في النافلة منقول عن المجموع، قال وهو المنقول عن المجموع واعتمده الأسنوي، أي اعتمد الأسنوي أنه لا بد من التعيين في النافلة. ها؟ لكن انظر لما بعد لكن، لكن اعتمد حج ابن حجر في غير التحفة والرملي والخطيب وغيرهم في أن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها وإن نوى به غيرها، وإن نوى به غيرها منصرف إليها وإن نوى به غيرها. يعني نفترض مثلا أنت تصوم يوم الاثنين والخميس، وصادف أن يوم الاثنين يوم عرفة، أنت لم تكن تعلم أن غدا يوم عرفة لكن تصوم لأنه اثنين، واضح؟ هل يحصل لك صوم عرفة أو لا يحصل؟ يحصل لك صوم عرفة مع أنك لم تنوي صوم عرفة، واضح؟ نويت أن تصوم الاثنين، ولذلك انظر ماذا قال، أن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها وإن نوى به غيرها. بل قال الشرقاوي صاحب الحاشية على تحرير تنقيح اللباب، بل قال على تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب، قال بل وإن نفاه، أي وإن نفى صوم اليوم المتأكد يحصل له، واضح؟ ما الذي يحصل له؟ سأقول لك. قال بل وإن نفى، ثم قال لكنه كالمتردد في التحفة. في الحقيقة في التحفة لم يكن مترددا العلامة بن حجر، عبارته في التحفة فيها تفصيل جميل. يقول العلامة بن حجر هناك جهتان، جهة حصول الثواب الخاص وجهة سقوط الطلب. فأنت إذا صمت، أنت إذا صمت في هذا اليوم ولم تكن مستحضرا أنه يوم متأكد الصيام كيوم عرفة، فمن جهة سقوط الطلب يسقط الطلب عنك، لكن من جهة حصول الثواب الخاص أن صوم ذلك اليوم يكفر سنتين لا يحصل لك. هذه عبارته. انظر ماذا قال في التحفة، قال وقال رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 612 طبعة دار الضياء، قال فيكون التعيين شرطا للكمال وحصول الثواب عليها بخصوصها لا لصحة الأصل، أي أن الأصل يصح لكن حصول الثواب بخصوصه هذا لابد فيه من نية خاصة، أن تنوي صوم عرفة غدا، فهمنا أو لا؟ هذا المقصود. إذن خلاصة الكلام أن المعتمد في المذهب أن التعيين لا يشترط في صوم النافلة، وإنما هو شرط كما قرره العلامة ابن حجر لحصول الثواب الخاص لا لسقوط الطلب، فالطلب يسقط بحصول الصيام، لكن إذا تريد الثواب الخاص تعين أنه صوم عن عرفة، صوم عن عاشوراء، وهكذا. واضح بارك الله فيكم؟ أرجو أن يكون كذلك. ثم قال وكمال النية في رمضان، الآن سيعطيك النية الكاملة في رمضان، أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. هذه النية الكاملة. أسألكم سؤال: نويت صوم غد عن أداء رمضان، عن أداء فرض رمضان أو رمضاني هذه السنة لله تعالى، ما رأيكم؟ نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة أو رمضاني هذه السنة، وهل هناك فرق في المعنى أو لا يوجد فرق؟ يوجد فرق، يوجد فرق. ما هو الفرق؟ أولا رمضان أصح أو رمضاني أصح؟ رمضاني بالجر، بالجر على الإضافة. نويت صوم رمضان هذه السنة وليس رمضان آخر، رمضان هذه السنة بالإضافة، ها؟ لأنك لو قلت رمضان بالفتح نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة، يحتمل حينئذ أن يكون هذه السنة ظرف لنويت، كأنك قلت نويت هذه السنة صوم غد عن أداء فرض رمضان، يصير كأن قولك هذه السنة محل للنية، نويت هذه السنة، واضح؟ لكن لو جعلته بالإضافة نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة، واضح ولا؟ آه. ولذلك قال العلامة ابن حجر في التحفة: إن الجر أولى ليدفع ذلك الاحتمال، فهمنا؟ ليدفع ذلك الاحتمال. أي احتمال؟ أن يكون قولك هذه السنة محل أو متعلق بقولك نويت. أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. إذن اضبطها بارك الله فيك بالكسر، اضبطها بالكسر. ثم قال: وأقلها، أقل النية، نويت صوم، أن ينوي صوم غد عن رمضان، واضح؟ نويت صوم غد عن رمضان، نكتب أقل النية، نويت صوم غد عن رمضان، هكذا صح؟ هذا أقل النية، هذا أقل النية المجزئة. ما معنى أقل النية؟ أي لو سقطت كلمة النية فيها خلل، صح؟ طيب، هذا ما اعتمده العلامة ابن حجر، أن هذه أقل النية، لكن بعض الشافعية قال لا، كلمة غد يمكن إسقاطها، نويت صوم رمضان هذا أقل النية. قالوا إن كلمة غدا أو كلمة غد هذه جاءت لتصوير التبييت، أي تبييت النية من الليل، أي أنك إذا قلت النية ليلا تقول نويت صوم غد، واضح؟ وليست هي جزء من النية، واضح؟ وهذا مبحث جميل قرره صاحب فتح المعين رحمه الله، قال: وإن كان كلام شيخنا، يقصد العلامة ابن حجر، يقتضي وجوبه، وجوب الاتيان بكلمة غدا، لأنه قال هذه أقل النية المجزئة، لكن هو يقول إن كلمة غد هذه أتي بها لتصور التبييت، أي أن النية وقعت مبيتة من الليل فتقول نويت صوم غد، وليست هي جزء من النية، واضح؟ وعلى هذا فتكون النية المجزئة أن تقول نويت صوم رمضان، هذه أقل النية المجزئة، فهمنا بارك الله فيكم؟ نعم إن شاء الله. قال: النية وترك المفطرات، والصائم الصائم ركن، الصائم ركن. طبعا هنا لم يذكر التلفظ بالنية، ويندب التلفظ بها كما قلنا ذلك في الصلاة وفي غيرها. قال والصائم، هنا يسأل سائل يقول لماذا الصائم جعل ركنا في الصيام ولم يكن ركنا في الصلاة؟ نقول أولا إن بعض الفقهاء عد المصلي ركنا في الصلاة، وإن كان هذا ليس هو المشهور. الجواب الثاني ذكره هنا فقال وإنما لم يعد المصلي من أركان الصلاة لأن لها صورة في الخارج، أي أن الصلاة لها صورة في الخارج. يمكن أنت جالس الآن تتخيل الصلاة صح، لكن يمكن تتخيل الصيام. الصيام أمر عدم، إمساك ترك، واضح؟ قال وإنما لم يعد المصلي من أركان الصلاة لأن لها صورة في الخارج يمكن تعقلها بدون تعقل مصلي. فيمكن أن تتصور في ذهنك الركوع، ويمكن أن تتصور في ذهنك السجود والقيام. قال فلم يحسن عده ركنا بخلافه هنا، أي في الصيام وفي البيع. في البيع لا يمكن أن يوجد بيع، أو لا يمكن أن يتصور بيع، يتصور بيع بدون بائع ومشتري. إذن هناك يحسن أن يعد ركنا. كذلك في الصيام لا يمكن أن يتصور صوم، أن يتعقل صوم بدون صائم. قال لأنهما، أي الصوم والبيع، أمران عدميان لا وجود لهما خارجا، وفلا يمكن تعقلهما بدون الصائم والبائع. واضح ولا؟ بارك الله فيكم، واضح إن شاء الله. ثم قال شروط صحة الصوم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال شروط صحة الصوم، شروط صحة الصوم أربعة: الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والعلم بكون الوقت قابلا للصوم. ما تقدم بارك الله فيكم شروط وجوب الصوم، أما الآن فشروط صحة الصوم. فالصوم قد يصح من الإنسان لكنه لا يكون واجبا عليه، كحال المسافر، فالمسافر يصح منه الصوم لكنه لا يجب عليه، والمريض والحامل والمرضع فهؤلاء يصح منهم الصوم لكن لا يجب عليهم، هم معذورون. وإذا تقرر هذا فهل الأفضل للمسافر مثلا أن يفطر أو أن يصوم؟ نقول تفصيل. فإذا كان الصيام يجهده فالفطر أفضل له، ويأتي حينئذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. وإذا كان الصوم لا يجهده لا يتعبه فالصوم أفضل له، أولا تأسيا بأكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر غالبا، وثانيا لأنه أسرع في إبراء الذمة بدل أن تبقى الذمة مشغولة بالقضاء، والأمر الثالث إدراكا لفضيلة الوقت، إدراكا لفضيلة الوقت. فلهذه الأمور الثلاثة الصوم للمسافر الذي لا يجد صيام أفضل من الإفطار. قال هنا شروط صحة الصوم فرضا كان أو نفلا أربعة: الإسلام والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والعلم بكون الوقت قابلا للصوم. قال بأن لم يكن من الأيام التي يحرم صومها. ما هي الأيام التي يحرم صومها؟ قال وهي يوم العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق مطلقا وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فيحرم الصوم في هذه الأيام، يحرم الصوم في هذه الأيام. وقوله مطلقا أي حتى لو وافقت عادة له، كأن كان يصوم اثنين وخميس، أو وافقت نذرا، أو كان عليه قضاء يحرم عليه أن يصوم في هذه الأيام مطلقا. هذا معنى قولي مطلقا، بخلاف ما سيأتي كالصيام في يوم الشك، فهذا يستثنى منه من له عادة، ومن أراد الصيام قضاء أو أراد صيام نذر أو كفارة فله أن يصوم. وكذلك الصيام في النصف الأخير من شعبان له أن يصوم لسبب من هذه الأسباب. ولذلك قال لك ويوم الشك بلا سبب، أي ويحرم الصيام في يوم الشك بلا سبب. ما هو يوم الشك؟ قال وهو يوم الثلاثين، بسم الله، وهو يوم الثلاثين من شعبان. إذا تحدث أو إذا تحدث برؤية الهلال، أنا أعرفها هكذا، إذا تحدث بالمبني المجهول، إذا تحدث برؤية الهلال ليلته ولم يشهد بها أحد، أي أن الناس يقولون رؤية الهلال، فمن رأى؟ ما في أحد، لكن يقول سمعنا خبر، يوجد من يقول، واضح، لكن لا يعرف أحد بعينه. ولذلك كان الفعل مبنيا للمجهول، إذا تحدث برؤية الهلال ليلته ولم يشهد بها أحد، تمام. هذه الصورة الأولى من صور أيام، من صورة يوم الشك. والصورة الثانية أو شهد بها، أي شهد برؤية الهلال من يرد، أي من ترد شهادته، كفسقة وصبيان، فحينئذ هذا اليوم يسمى يوم شك، هذا يحرم صومه. إلا لماذا؟ إلا إذا وافق عادة واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا الحديث يدل على أن العادة تؤثر في الأحكام، فإن هذا الرجل اعتاد أن يصوم، فكان الصوم في يوم الشك بالنسبة له جائز مشروع، لكن غيره الذي لم يعتد أن يصوم ما حكم صوم يوم الشك له؟ حرام، صح؟ إذن ما الفرق بين هذا وهذا؟ العادة، فدل على أن العادة تؤثر في الحكم الشرعي، فهمنا؟ واضح وجه الدلالة. وأيضا إذا كان عليه قضاء أو كان عليه نذر، واضح، أو كان عليه كفارة، صوم كفارة فيصوم. والمراد أن عليه نذر، لا أنه ينذر صوم يوم الشك، فإن هذا النذر لا يصح. لو قال نذرت لله أن أصوم يوم الشك هذا لا يصح، لأن النذر التزام قربة عبادة لم تلزم بأصل الشرع. فقوله نذرت أن أصوم يوم الشك هذا ليس قربة، لأن يوم الشك منهي عنه. إنما المراد لو قال مثلا إذا شفي مريضي أصوم اليوم التالي، فشفي مريضه قبل يوم الشك بيوم، فصادف أنه صام يوم الشك، واضح؟ هذا الذي يذكره الفقهاء، هذا المراد. نعم، العادة هنا بمرة في هذا الباب، في هذا الباب تثبت بمرة. يعني لو سؤال مهم، لو على سبيل المثال صام اثنين ثم الاثنين القادم صادف يوم الشك، خلاص له أن يصوم. هنا في هذا الباب العادة تثبت بمرة، فهمنا؟ قال هنا والنصف الأخير من شعبان، قلنا إذا كانت عادة له أن يصوم، وإذا كان قضاء أو كان نذر أو كفارة له أن يصوم. قال والنصف الأخير من شعبان، أي ويحرم أن يصوم النصف الأخير من شعبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه أبو داود. قال والنصف الأخير من شعبان إذا لم يصله بما قبله، أما إذا وصله بما قبله ولو بيوم واحد. النصف الأخير من متى يبدأ؟ السادس عشر، فلو بدأ الصيام في الخامس عشر له أن يصوم، واضح؟ فلو صام الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين ثم أفطر يومين ثم قال أكمل، لا هنا خلاص انتهى، واضح؟ هنا لا تصوم، تمام؟ قال هنا إلا إذا وصله بما قبله ولم يكن، ولم يكن لسبب. طيب لو أن الإنسان عليه قضاء مثلا وتحرى تقصد أن يوقع القضاء في النصف الأخير من شعبان، فما الحكم؟ يحرم عليه ذلك. وهذا نظيره من تحرى إيقاع صلاة لها سبب متقدم أو مقارن في وقت النهي، يحرم ولا تجزئه. وهنا نفس الكلام، واضح؟ قال رحمه الله تعالى والعلم بكون الوقت قابلا للصوم. نكتفي بهذا.